إذا أمر الرجل القوم كما يؤمن في مكان أوسع من مكانهم ما ضلت هذا الحديث. هذه معنى صحيح وجاء في الحديث الصحيح ما يدل على ذلك. لكن الاقتداء قليل لا يضر. كان الاقتداء قليل غير المقصود الاقتداء وما حوله مثل صلى على المنبر ونزل من المنبر وسجد على المنبر.